كثير الصلاة ولكن أخلاقهم لم تتغير بمعنى الصحيح. لماذا؟ يعني مع أن كثر الصلاة والصيام والزكاة ولكن أعمالهم ما زالت لم يتغير حتى سلوكهم. يا غريب. كيف مرحبا. الله يحفظك. أو الصلاة أو النوافل ولكن أخلاقهم ما زالت لم تتغير. لماذا؟ مع أن ختم الطاعات ما في تربية. بدها تربية. نحن نقول دائما لابد من التصفية والتربية. هذا يحتاج إلى وقت وإلى مرشدين وموجهين. ودائما لم يجلس كثير. شو وين الفهرس؟ نعم الفهرس الشيخ علي. هذا مش هذا الشيخ علي؟ أي نعم. أهلا الله يحفظك. هذا هو إن شاء الله. إن شاء الله طيب. الله يحفظك. أهلا أهلا أهلا. نستغفر الله جميعا. نسألك الدعاء يا شيخ. شيخ محمد لو سمحت نسألك السؤال. أهلا أهلا مرحبا. بارك الله فيك.